الله والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليم كثير بعد. قال ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح. عند هذا توقفنا عند هذا. قال ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج للاحتجاج به السلام فقط. الخلاف فقط بين الحسن الصحيح هذا في الدرجة من ناحية الصنعة الحديثية، من ناحية الحديث، من ناحية قوة الإسناد وقوة الإسناد والقوة والأقل قوة. أما ما سوى ذلك فيما يتعلق بالاحتجاج فالاحتجاج بالحسن كالاحتجاج بالصحيح سواء بسواء. أيضا كذلك الاحتجاج بالحسن كالاحتجاج بالصحيح سواء كان في ذلك في فضائل الأعمال أم في ماذا؟ أم في باب العقائد والأحكام كذلك، أم في العقائد والأحكام. طبعا هذا خلافا لفئة من الناس يقولون لا نقبل فيما يتعلق بباب العقائد إلا ما كان من الأحاديث المتواترة، وهذا في الحقيقة ليس منهج أهل السنة والجماعة. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يقبلون الحديث في باب العقائد ولو عليك غريبا كان أم عزيزا أم مشهورا أم متواترا، حسنا كان أم صحيحا. هذا كله في عقائد باب العقائد، وكذا في فضلا عن الأحكام لأن العقائد هي أعلى شيء في هذا الباب ونحو ذلك. ففي الاحتجاج طيب لقائل أن يقول طالما أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج إذن لماذا هذا العناء كله، لماذا هذا العناء والبحث والتنقيب والتفريق بين أهل العلم وتمليق الأعين ونحو ذلك، وهذا حسن وهذا صحيح ونحو ذلك. العلماء يقولون وكل ذلك لأجل ماذا؟ لأجل الترجيح عند وقوع الاختلاف. أي نعم، الترجيح عند وقوع الاختلاف أو التعارض والتضاد. فإذا وقع حديث تعارض بين حديث حسن وصحيح فالقول هنا فالصحيح هنا مقدم على الحسن. وكذلك هذا كله هو المقصود من وراء ذلك البحث الطويل العريض، ومن وراء هذا الكلام الطويل العريض وهو دفع التعارض ووضوح ذلك عند وقوع الاختلاف في الحديث بعضها وبعض. قال ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، وإن كان دونه في القوة. شو عزم لها شوف بالعلامة على هنا في درس هو قول الإمام أحمد لما قيل له ابن إسحاق قال له إنما نريد الحلال والحرام رجالا كهذا وشيخ بين صدق. هذا ابن إسحاق هنا المشهور عنه صدوق حديث حسن. أما الرجال الذين يعنيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنت تعلم أن الإمام أحمد يدخل الحسن في الصحيح بالمناسبة، والتقسيم عند الأئمة الكبار ما كان إلا حسن إلا صحيح أو ضعيف. فإذا ما وقفت على هذا التقسيم فبطبيعة الحال سيتضح لديك أن الصحيح عندهم الذي يعنونه سيدخل فيه الحسن، وهذا الذي يريدونه سواء كان في الأحكام أو الكلام ده. ولذلك تراهم يحتجون بمثل مثلا بأصحاب الحديث الحسن فيما يتعلق بحديث الأحكام، واضح؟ وهذا يعني الكلام يؤيده ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله فيما يتعلق بحديث إذا جاء الحديث في الفضائل تساهلنا، في بعض التساهل فيما يتعلق بالحكم على السند من ناحية يعني صفات الرواة ونحو ذلك، وإذا كان الحديث في الأحكام شددنا. شددنا يعني نقبنا بشدة وبحثنا بحثا شديدا ونحو ذلك في هذا، ولا يكون عندنا شيء من التساهل في مثل هذه الأشياء في مثل هذه فيما يتعلق بحديث الأحكام. لكن في الحقيقة كما قلنا إن عندهم قاعدة المعروف الصحيح في الحسن سواء كان في غير في الأحكام أو في غيره من الأمور، سواء كانت الأمور أمور متعلقة بالفروع أو بالأصول اللي هي المعروفة عندهم في العقائد. نعم. وإذا وقفت على ظاهر صنيعهم تراهم يحتجون بالحديث الحسن في جمل كثيرة جدا من أحاديث الأحكام. قال: ثم الحسن كالصحيح في الاحتداد به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة، مع قولهم بأنه دون الصحيح المبين أولا، ولا بدع في الاحتجاج بحديث له طريقان، لو انفرد كل منهما لم يكن حجة كما في المرسل إذا ورد من وجه آخر مسندا أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجي قاله ابن الصلاح. وكأنه يريد أن يقول بأن لأنه لا فرق في هذا بين حديث هو ضعيف إذا انفرد الرواة عنه به لكن إذا جاء به من طريق آخر فيعضد ذلك الطريق ذاك الطريق أو هذا الطريق فيتقوى حتى يرتقي أو يرتقي هذا الحديث فينقل إلى مرتبة إلى درجة التحسين. فإذا التحسين يعني كأنه يقول والحسن كالصحيح في الاحتجاج ولو كان هذا الحسن أصله ضعيف لكنه تعضد بمجموع ليه بمجموع الطرق، يعني جاء به من أكثر من طريق. واضح؟ فلا يقال لا، لأن أنت تعلم بأن رجال الحديث الحسن الذي هو في الحقيقة يعني معضد من أكثر من طريق لا شك رجاله يختلفون في القوة عن رجال الحديث الحسن لذاته، صح ولا لا؟ إن قد يكون فيهم من هو متكلم فيه كالمغفل كسيء الحفظ ونحو ذلك، فهذا لا شك متكلم فيهم. لكن هذا الكلام الذي نخافه إذا انفرد الواحد منهم بالحديث نخاف من هذا الكلام فيه، فإذا جاء به بالحديث من طريق آخر ولو كان فيه في صاحبه أو في صاحب الحديث الآخر الطريق الآخر مثل الكلام الذي في الطريق الأول، لكن هذا ربما يقوي هذا فبالتالي يرتفع الإشكال الذي نحذره ونخافه. واضح؟ ليه؟ لأن هذا تقوى بوجود هذا المقوي الآخر وإن كان كلاهما فيه بعض الكلام، فلا يقبل حديثه إذا انفرد، لكن مع التعاضد يقبل، مع المتابعات يقبل، مع وجود الشواهد كذلك يقبل. والشواهد كما تعلمون سيأتي الكلام فيها قد تكون شواهد بالمعنى وقد تكون شواهد باللفظ بنفس اللفظ لكن من طريق آخر مختلف حسن تماما. يقول: كما في المرسل إذا ورد من وجه آخر مسندا أو وافقه مرسل آخر بشرطه كما سيجيء قاله ابن الصلاح. طبعا وافق مرسل آخر بشرطه، ما هو الشرط؟ أحسنتما، اختلاف المخرج اختلاف المخارج. أي نعم، اختلاف المخارج. ليه اختلاف المخارج؟ حتى يندفع الإشكال الذي قد يرد فيقول طيب ما يدرينا، ما قد يكون الإشكال واقع أصلا في لأن المخرج متحد فهو أصله حديث واحد لا، لابد من اختلاف المخارج حتى يندفع ذلك ليه يندفع ذلك الإشكال. فقال وقال في الاقتراح، والاقتراح هو لمن كما تعلمون ابن خيخ العيد رحمه الله، قال: ما قيل من أن الحسن يحتج به في إشكال، لأن ثم أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت. فإن كان هذا المسمى بالحسن مما وجدت فيه على أقل الدرجات التي يجب معها القبول فهو صحيح، وإن لم توجد لم يجز الاحتجاج به. وإن سمي حسنا اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي بأن يقال إن هذه الصفات لها مراتب ودرجات، فأعلاها وأوسطها يسمى صحيحا وأدناها يسمى حسنا، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون الكل بحقيقة. وكان ابن دقيق العيد يقول من ناحية القبول، لأن احنا عندنا حديث من ناحية الصحة والضعف ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم. طيب من ناحية القبول ينقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود. المقبول ده هو الحديث الصحيح بقسميه، والحديث الحسن كذلك بقسميه. حديث الصحيح بقسميه هو الصحيح لذاته ولغيره، والحسن بقسميه، والحسن لذاته ولإيه؟ ولغيره. فكل هذا داخل في القبول. كلام ابن دقيق العيد في الحقيقة هنا يقول بأن باعتبار أن الحسن أحيانا قد يطلق عليه حسنا لا باعتبار الإسناد، لكن باعتبار الإيه؟ باعتبار حسن الألفاظ، حسن الألفاظ مع وقوع الإيه؟ وقوع الإشكال في الأسانيد. فيقول أنتم لو تعنون الحسن من هذه الحيثية فبالتالي لا، هذا غير في الحقيقة، غير وارد. أما إذا كان الحسن حسن الاصطلاحي عليه الصلاة والسلام، حسن هو الحسن المقصود بالحسن الاصطلاحي من ناحية الإسناد ونحو ذلك، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه عندئذ، وهذا يدخل في الصحيح بحيث لا يكون. ويريد بذلك بالصحيح هنا إنما يريد المقبول، واضح؟ يدخل فيه بحيث لا يكون إلا صحيح أو إيه؟ أو ضعيف، إلا صحيح أو ضعيف، واضح؟ فبالتالي يكون من ناحية المقصود عند المصنع هنا من ناحية الصحة أي المقبول، من ناحية القبول فصحيح وإيه؟ وضعيف أو مقبول وغير مقبول. ثم قال وقولهم أي الحفاظ هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه، دون قولهم حديث حسن أو حديث صحيح أو حسن، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة، وكثيرا ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدرك. في الحقيقة هذه الألفاظ ربما درج عليها بعض أهل العلم في ذكرها، فمنهم من يقول هذا حديث صحيح الإسناد وحسن الإسناد، ومنهم من يقول حديث صحيح وحديث حسن. والتفريق هذا واضح المعنى عند المتقدمين، أما المتأخرين في الحقيقة فيطلقون صحيح الإسناد على الصحيح، يقولون هذا حديث صحيح الإسناد، ويريدون بذلك إيه؟ صحة الإسناد مع المتن، لكن يلتمس السلامة في الحقيقة لنفسه فيقول صحيح الإسناد، واضح أنا أتعامل مع الإسناد فقط والمتن، هذا من ناحية التعامل الآلي، من ناحية الآلة، من ناحية الشغل اللي هو، فأنا شغلي مع الإسناد والمتن أنا محتاج إلى شغل آخر وتعامل آخر، وهو المقارنة، مقارنة المتون أيضا كذلك، لأن أنت عندك كما أنك تدخل فيما يتعلق بمقارنة الأسانيد فستدخل أيضا أو تحتاج أيضا إلى مقارنة المتون. يقولون مقارنة المتون هذا قد يكون من شغل من عمل المحدثين، تكون في المتون، الفقهاء أيضا قد يقومون بهذا الباب، لكن في الحقيقة مقارنة المتون في النهاية قد تجد ما يتعلق بزيادات الثقات، بالشذوذات ونحو ذلك، وهذه غالبا ما تكون في الايه، غالبا ما تكون في المتون، قد تكون في الإسناد، لكن غالبا ما يتعلق بالشذوذات التي ينبني عليها أحكام، وكذلك زيادات الثقات التي ينبني عليها أحكام ونحو ذلك، فغالبا ما هناك جملة في الحقيقة في هذا الباب، وهذه قد بنى عليها جملة من الفقهاء أحكاما، لكن انبرى إليها جملة كذلك من أهل الحديث فبينوا علل تلك الزيادات التي حكم عليها أو التي نتج عنها بعض الأخطاء عند الفقهاء. وثم صنفت بعض الكتب في ذلك الباب، ومنها زيادات الثقات، في زيادات الثقات ومنها الزيادات التي حكم عليها أهل العلم بالشذوذ. وفي الحقيقة هناك مجلدين كبار في هذا الباب في زيادات حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، وهناك كتاب آخر اسمه زيادات الثقات وأثرها فيما يتعلق بالأحكام، هم مجلدين كبار كذلك، يعني هذا مجلدين كبار وهذا أيضا مجلدين كبار في هذا الباب. وأيضا هناك مجلد، هناك كتاب أيضا للشيخ أبو إسحاق السمنودي مجد حمودة رحمه الله، فقد توفي أول أمس فرحمه الله رحمة واسعة. و يعني سبحان الله كثيرا ما تخرج إلى الدنيا ثم تفارق الدنيا. الشيخ أبو إسحاق أنا يعني عاشرته وجلست وكنت معه في سبحان الله، وهم الناس المجدين جدا، كتب كثيرة جدا، فرحمه الله رحمة واسعة. فله كتاب أيضا متعلق بما يتعلق بالشذوذات ونحو ذلك، وهو كتاب نافع وإن كنت لم أقف عليه لكن سمعت به. نعم. فقال حديث حسن الإسناد، فكثيرا كما قلنا ما يقولون حديث صحيح أو حسن صحيح الإسناد، حسن الإسناد، رجاله ثقات، رجاله ثقات. هل هناك فرق بين هذه الألفاظ أو هذه المصطلحات أم ليس ثمة فرق موجود؟ أن يقول صحيح الإسناد صحيح، حسن الإسناد رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح، فهل هناك فرق؟ وهل الأحكام المترتبة على هذه المصطلحات كلها واحدة أم يفرق بينها؟ لا شك يفرق. فأعلاها ها شو محمد؟ صحيح، لأنك لما تقول حديث صحيح وتطلق إذن أنت حكمت على شقي الحديث بالصحة، وشقي الحديث اللي هو المتن والإسناد، فحكمت على المتن بالصحة كما حكمت على الإسناد كذلك كذلك بالصحة. فإذا قلت صحيح الإسناد فأنت حكمت على شق وتركت الشق الآخر، ذكر على الايه دون الحكم على المتن. وان كان كما ذكر اهل العلم قبل ذلك، وان كانت هذه في الاعم الاغلب بان صحة المتن متوقفة مترتبة على صحة الايه على صحة الاسناد، لكن في الحقيقة قد يكون الاسناد صحيحا لكن قد يكون في المتن شذوذ، وقد يكون في المتن ثمة علة مع صحة الإسناد لكن قد يكون في المتن ثمة علل موجودة في المتون. هذه العلل كما تعلمون إن ليست العلة في أن هذا حديث منقطع أو حديث مرسل أو حديث معضل، هذه بيسموها أنت عارفين لما يكون واحد عنده ضرب برد عمال ماشي في الشارع يعطس والكلام ده، كل الدنيا الاطباء الغير يقول لك فلان عنده برد. ليه؟ لاني هذا عرض ظاهر، هذا عرض ظاهر. انتوا عارفين يعني ايه حديث منقطع مرسل الكلام ده؟ هذا عرض ظاهر، وده مش هو ده الطب. ليه؟ لان هذه العلل تعرفها النسوة في البيوت، فما تحتاج انك انت تروح للاطباء ولا تروح للكلام ده في هذا فيما يتعلق بدور البرد والكلام ده، لأن هذه كما قلنا أعراض ظاهرة. لكن في الحقيقة أن الأعراض اللي بتحتاج إلى، وهذه التي يطلقها للعلم يقولون العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، يبقى اتصف بصفات أو اتصفت العلة بصفات وهي الغموض والخفاء، فهي غامضة خفية، واضح؟ هذه لا يطلع عليها أبدا إلا بشخص للطبيب وأنت ما شاء الله سليم في الكلام ده، يقول لك معلش اعمل لي أشعة واعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا. ليه؟ لأن العلة بتاعتك لا يطلع عليها إلا بمثل وتحليل مش عارف إيه، يكتب لك تحليلات ويكتب لك حاجات زي كده، وبعدين يبدأ يقول لك إيه أنا لسه بجمع بشخص الحالة، فبالتالي بأجمع الإيه الأعراض أو بأخذ مثلا الوسائل التي تؤدي في النهاية بي إلى الحكم على الإيه إلى الحكم على الحالة، فهو وصف الأشعة في الأشعات، ووصف التحاليل، ووصف مش عارف في كذا وكذا وكذا، وبعدين بدأ أجمع الإيه الأوراق دي كلها، وبعدين أقول لك العلة بتاعتك فيها كذا، أو مشكلتك أنت عندك مشكلة بتقول كذا كذا كذا كذا. يا واحد مثلا عنده معلش انتفاخ في مكان معين، أولا ياخدوا منه الأول إيه من المكان الانتفاخ ده، ياخدوا منه عينة، وبعدين يبدأوا يروحوا يود العينات دي على المعامل التحليل المتخصصة في هذا الباب والكلام ده، المعامل الكبار، تبدأ المعامل تبدأ في النهاية تبدأ تحكم بأن هذا إما أنه التهاب أو ورم أو ورم حميد أو ورم يعني خطير أو إلى آخره. ثابت كل دي اسمها العلل الخفية، الأشياء الخفية التي لا ترى لا يراها الإنسان إلا إن كان متخصصا من جهة تخصصا تاما. واضح؟ ومش كل متخصص يعرف ذلك كذلك، لابد أن يكون ضليعا في تخصصه. واضح؟ الأمر الثاني لا يعرفها ربما من أول وهلة، وإن كان يشك في أشياء من خلال العلامات والأمارات ونحو ذلك، يشك في أشياء في أول وهلة، فيقول في مشكلة، لكن تحديد المشكلة إيه هي، واضح، يحتاج إلى اتخاذ الوسائل التي قد توصله إلى تلك الإيه؟ إلى تلك المشكلة. يقول لك اعمل لي تحليلات، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا. يا عم أنا كويس. يقول لك لا، بس أنا في عندي شك في شيء معين. واضح؟ فبالتالي يبدأ يجمع كل هذه، عليك صفاك، يبدأ يجمع كل هذه الأشياء. واضح؟ ثم في النهاية يحكم لك على الحديث بال أو هل هو معلول أو ليس بمعلول. مثل هذا بالضبط، مثل أن تأتي إلى حديث بين يديك، فبالتالي الحديث ربما هو صحيح 100% في الظاهر أمامك، لكنك لا تستطيع أن تقف على العلة إلا إذا إيه جمعت كل الطرق بتاعت هذا الإيه هذا الحديث. تبدأ تشتغل على الحديث، تجمع كل ما الطرق الواردة في هذا الحديث. واضح؟ فربما بجمعك للطرق ترى اختلافات، الاختلافات دي هي دي العلل، الاختلافات هي دي العلل. واضح؟ رفع الموقوف أو وقف المرفوع، وصل المرسل أو إرسال الموصول. واضح؟ زيادة في متن ما، وهل الزيادة هذه من قبيل الشذوذ أم من قبيل زيادة الثقات؟ أشياء، هل هذه يعني الزيادة فيها مخالفة أو ليس فيها مخالفة؟ أشياء كثيرة جدا أنت لابد من أن تتعامل معها حتى تستطيع في النهاية. وده بالمناسبة على إلا متقدر توغلك وتمرسك لهذا الفن، فحالك كحال الطبيب المتمرس لا كالطبيب اللي هو الممارس العام اللي هو معلش بتاع كله ده. فبالتالي هذا ليس من أهل ذلك الباب اللي هم باب المتخصصين الذي لا يدخله إلا المتخصصون. واضح؟ فالآن يقولون بأن هذا فقولك صحيح الإسناد، هذا حكمت على شطر واحد من الايه من شطري الحديث وهو الإسناد، والحديث اللي هو المتن قد يكون في بعض الإشكالات. كذلك في قوله رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح، هذه أضعف في الحقيقة، أضعف الثلاثة. لماذا؟ إن الحكم هنا على البارز من الرجال، أنا قدامي الرجال الموجودة البارزة أمامي هي رجال ليه؟ رجال الصحيح. واضح؟ اللي هم، ولذلك قلت رجاله. طيب أنا عندي الإسناد ينقسم إلى ماذا؟ إلى رجال وإلى وإلى أدوات تربط بين الرجال وبعضهم بعضا، وكذلك إلى صفات في هؤلاء الإيه؟ الرجال دولة فيهم صفات، تلك الصفات أي نعم تلك الصفات التي في الحقيقة لا بد إليها والاعتبار بها. على سبيل المثال، عند رجل من الرجال مثلا ثقة، ثقة ثبت إمام، لكنه يدلس كثيرا. إذن هو ثقة ولا ما هو ثقة؟ ثقة. كلمة يدلس دي بتدفعني إلى أن أنا أقف عند الأداة التي بها تحمل هذا، ليه؟ تحمل هذا الحديث، ماشي؟ وكذلك إذا قيل يدلس أو يرسل، فكلاهما يحتاج إلى ماذا؟ النظر إلى الأداة. أه؟ النظر إلى الأداة. الأداة هنا لها اعتبار كبير جدا في هذه الحالة. هذا إذا اشتهر عنه التدليس أو إذا اشتهر عنه الإرسال. طيب، رجل ثقة إمام لكن لا يدلس، أو تدليسه مما لا يعني يعتبر أهل العلم ولا ينشغلون به كسفيان الثوري ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة لا يجعلني أن أنا أنظر إلى الإيه؟ الأداة التي تحمل بها، التي تحمل بها. واضح؟ ليه؟ لأن الأداة العنعنة والتحديث عندي في حق هذا الرجل سواء، ما فيها مشكلة، لكن فقط أنا بنظر للذي روى هو عنه، أي الرجل الراوي الذي روى عنه. كذلك الراوي الذي روى عن سفيان مثلا قضية، قد يكون مثلا مدلس، قد يكون أرسل، قد لا يكون في الحقيقة مدلس ولا مرسل، لكن هناك انقطاع في الحديث في السند موجود، هناك انقطاع. فأنا لما حكمت على البارز من الايه؟ من الرواة. في المرحلة الأولى اللي هو لما قالوا صحيح، لما قالوا صحيح، أنت تعلم أن كلمة صحيح يشترط في الإسناد فيها 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. بهذه الصفات الخمسة، هل هي في المتن فقط، في السند فقط، أم يدخل فيها المتن أيضا؟ ها؟ يدخل فيها ليه؟ لأن عدم الشذوذ وعدم العلة هذا في المتن، وهذا في الايه؟ والشذوذ كذا في المتن والسند، والشذوذ كذلك فين؟ في المتن والسند. طيب، إذا قلت إسناده صحيح، إسناده صحيح، أنا في الحقيقة أنا معايا الآن 5 شروط متوفرة ولا مش متوفرة؟ في الحقيقة متوفرة، لكن متوفرة في الإسناد فقط دون الإيه؟ دون المتن. فلما أقول وعدوش من العلة، هذه في الإسناد فقط دون الإيه؟ دون النظر إلى المتن. يبقى عدم الشذوذ في الإسناد، وعدم العلة فين؟ في الإسناد، لكن المتن أنا ما بصيتلوش، قد يكون فيه شذوذ وقد يكون فيه علة أخرى، والشذوذ علة لكن يعني ركز عليها لأن مخرجها صحيح، مخرج المتن فيها صحيح. واضح؟ وعدم العلة. طيب، يعني قد يتوهم البعض فيما يتعلق بالشذوذ أنها إيه؟ الشذوذ، ولذلك اختلف العلماء فيها، هذه زيادة ثقة ولا شذوذ، ولذلك كانت محيرة في الحقيقة، ولذلك يقولون بين العلة ليست كباقي العلة. أي نعم، ليست كباقي العلة لخفائها، وأنها لها صفات معينة وتنضبط ولها ضوابط معينة. لكن لو قال رجاله ثقات، رجاله ثقات، طيب هو الآن أخذ كم شرط من شروط الصحة؟ العدالة والضبط فقط. اتصال السند، أين اتصال السند؟ وقال رجال الثقات، أو رجال الصحيح. يبقى أخذ شرطين فقط وترك 3 شروط، فلم يتكلم في الشذوذ، لم ينفه، لم ينفي باقي العلل كذلك لم يتكلم فيما يتعلق بالايه بالاتصال. رجاله ثقات يساوي رجاله رجال الصحيح، وان كانت هذه دونها في الحقيقه فيما يتعلق بالايه، لان رجال رجاله رجال الصحيح هذه قد تكون اقوى من وجه وايضا قد تكون اضعف من وجه، يعني بينهما اختلاف توافق واختلاف في بعض الايه، ان في بعض الرجال الصحيح متكلم فيهم، في بعض الرجال الصحيح متكلم فيهم، ورجاله ثقات كذلك ربما يكون عند قائل ذلك عند من حكم ذلك الحكم، وعند غيره ربما ايضا فيهم من هو متكلم فيهم من هو متكلم فيهم، لكن في الحقيقه هذه تعطيك طمأنة سواء هذا او هذا شيئا ما الى الرجال الموجودين في الموجودين في الاسناد، لكن هذه الطمأنة ليست 100% يعني لا لا لا يعني لا تعول عليها 100% واضح. فقد يكون بينهما يعني عموم وخصوص من ناحية بعض اللي بعض هذا بالنسبة لرجاله رجال الصحيح وكذلك رجاله ثقات. الواحد يتمنى انه هيدلهم ترجمة على الاقل، حتى لهم ترجمة من ناحية، وعلى الاقل اقوى من غيرهم في الجملة، اقوى من غيرهم في في الجملة. نعم. وكلمة رجاله ثقات ايضا ترجع الى الى الى الى حالة الحاكم الذي حكم بهذا الحكم، فقد يكون الحاكم الذي حكم بهذا الحكم عنده نوع من انواع الايه التساهل شيئا ما، وانتم تعلمون ان ان الرجال من ناحية الحكم على اللي هم الائمة ائمة الجرح والتعديل من ناحية الحكم على الرجال ينقسمون الى من هو متعنت في الحكم على الرجال، ومن هو متوسط في ذلك ومعتدل، ومن هو عنده تساهل متشدد متعنت متوسط، ومن هو عنده تساهل في هذا الباب. والمتساهل اذا وثق فتوثيقه مهزوز، لكن اذا جرح فعكس الايه عكس المتشدد. المتساهل اذا جرح ماشي. طيب المتشدد اذا جرح طيب المتساهل اذا وثق مش يرد في الجمله، لكن ينظر هل له متابع ولا لا فيما يتعلق بالتوثيق من المتوسطين على الاقل. المتشدد اذا وثق عض عليه، يبقى هذا عكس الايه. احنا لسه مفترض ان المتساهل اذا جرح لا لا لا، قل ان هذا في العام الاخر. خلي بالك ان الاحكام هنا شيخ بسام اخوانا في القواعد التي يقعدها اهل العلم كما قلنا قواعد اغلبيه، واضح؟ قد ابن حبان بس اي نعم، لا ابن حبان له خصيصه في الجرح هذه ينظر فيها، في الحقيقه لا. ابن حبان هل هو متساهل في التوثيق؟ المشهور عنه انه متساهل في الحقيقه، ان هذا المشهور عنه انه متساهل في التوثيق في الحقيقة أن هذه أن هذا خطأ، ليس من ليس بصواب. لماذا؟ لأن الرجل لا يكون متساهل في التوثيق متعنت في التجريح مرة مع النقيضان، هذا يجرح لأدفع الأسباب، فكيف يكون متساهل في التوثيق؟ هذه أصلا لا تجتمع. ها؟ تعرف تجمع هذا اصلا يجرح لأدفع الاسباب، بطبيعه الحال لازم يكون متعنت فين؟ في التوثيق، متعنت في التوثيق، واضح؟ لان دولة نقيضان لا يجتمعان، لان عنده اسراف عنده غلو فيما يتعلق بالتجريح، ولذلك جرح اقواما في الصحيحين وكذا كبار ائمه جرحهم، فكيف يقل متساهل في الله؟ لكن في الحقيقة هذه الوصمة وصمة ابن حبان لسبب معلوم، وهي تلك القاعدة التي قاعدها، ولابد ان احنا نبين هذا، ان وتخرج هذه من مما يتعلق بتساهل ابن حبان وتشدده. القضية كلها مبنية على ماذا؟ مبنية على تساهل ابن حبان فيما يتعلق بتوثيق المجاهيل، قاعدة المجاهيل فقط، مسألة المجاهيل. المجاهيل ابن حبان يقول لك الرجل الذي عندي ترجمته وتكلم فيه أهل العلم جرحوا الحالة بتاعته بينه، فبالتالي بيتعامل معه بناء على الحالة الظاهرة، الحالة بتاعته اللي هي قدامه. طب رجل أصلا حالته مش معروفة، مجهول الحال، والمجهول الحال هو الذي لم ليس فيه تعديل ولا تجريح، لا ده ولا ده، فمشى عند أهل العلم الذين قالوا بأن الأصل في الناس الخير والعدالة، طالما أنه مسلم يقول لا إله إلا الله، واضح؟ فبالتالي هو عدل لأن الإسلام عدله، فهو عدل، فبالتالي هذا الأصل فيه أنه ثقة. الأصل في الناس البراءة الأصلية والعدالة والكلام ده، البراءة من التهم عموما، المتهم بريء ما لم تثبت إذنته. فيقول لك خلاص أنا كيف إن أنا أصلا أتهمه وأصلا ما اتهمه من أحد، فبالتالي قال لا، يبقى هذا ثقة إلى أن تثبت، إلى أن يثبت عنه خلاف ذلك. فإذا ثبت خلاف ذلك فخلاص. وبناء على هذا اتهم ابن حبان رحمه الله تعالى، أو وسم ابن حبان بهذا التساهل في هذه المسألة خاصة، وما سواها ليس بمتساهل في الحقيقة. إذا تساهله مبني على هذه المسألة، ولذلك العلماء يفرقون بتفريق، وإن كان هذا التفريق في الحقيقة يحتاج إلى شيء من المراجعة الشديدة. يقولون إذا قال ابن حبان، إذا ذكر ابن حبان في كتاب الثقات الرجل ولم يقل فيه ثقة، فانتبه لهذا وقف، وإياك أن تقول وثقه ابن حبان في الثقات وتساويها بقولك وذكر ابن حبان في الثقات. ذكر في الثقات يعني مجرد ذكر، أدخله في كتاب الثقات مجرد ذكر، لكن لم يعطيه درجة فلم يقل ثقة أو نحو ذلك. بخيل الذي قال فيه ثقة، فالذي قال فيه ثقة تقول وثقه ابن حبان في الثقات، لكن ذكره ولم يوثقه فما تقولش وثقه، لابد أن تبين فتقول ذكره ابن حبان في الثقات، ولا تقول ذكره ابن حبان وثقه ابن حبان. يعني لا يعد ذكر ابن حبان لرجل في الثقات توثيقا؟ لا يعد توثيقا، وإن كان هو عنده مجرد ذكره في الثقات توثيق، لكن في الحقيقة لا يعد توثيق بناء على تلك القاعدة. هو يقول لك يقوم يذكره في الثقات وخلاص، ذكره عنده في الثقات بناء على تلك القاعدة التي فغالبا في هؤلاء يكونون في من هذا الباب الذي هو من قسم المجاهيل الذين وثقهم أو ذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات. عنده من اللي هو ما وثقه، اللي هو وثقه ده بقى عض عليه، لأن ابن حبان متعمد، فبالتالي ولذلك يعني هذا الكلام في الحقيقة نسبة هذا الكلام لابن حبان تحتاج إلى مراجعة فيما يتعلق بالتعنت في التساهل في التوثيق. هذه أنا عايزك تتصورها كده، تركب ما تركبش خالص، كيف يكون متعنت في الجرح متساهل في التوثيق؟ الاثنين واحد هيجرح، ده مش هينفع. أصل متعنت في الجرح يبقى لا يعدل إلا بإيه؟ إلا بصعوبة شديدة جدا، يعني كأن الذي يفلت من بين نابي، واضح؟ يعني خلاص عبر الخنطة. ماشي. ولذلك كما قلنا أخوانا لابد من معرفة منهج العالم حتى تستطيع أن تحكم على فعله، لكن الحكم العام هو كذا. ماشي. شفنا لو الراوي اللي ذكر ابن حبان أو وثقه ابن حبان، لكن في الحقيقة الذي قاله العراقي في الألفية، ماشي، على تساهل وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد، واضح؟ ولما قال فيها ايه قال ماذا؟ قال وابن خزيمة وكل المستدرك كابن نحو ابن حبان الزكي، وابن خزيمة وكل المستدرك على تساهل، واضح؟ فيقولون بأن هذا التساهل فيما يتعلق بالتصحيح والتضعيف أو بناء على القاعدة التي قعدها كذلك، بأنه جعل الحسن من قسم الايه؟ من قسم الصحيح، وقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، واضح؟ ثم أدخل فيه الايه؟ أدخل الحسن في الصحيح. شفنا لو الراوي اللي وثقه ابن حبان ده راوي معاصر ليه او هو متاخر؟ ليه تفرد من راوي تاني كان معاصره الائمه الكبار زي ابو حاتم وغيره ابو زرعه والبخاري لو هما ما اتكلموش فيه فهو مجهول الحال وهو جه وثقه توثيقه هنا ما يتاخدش بيه؟ في الحقيقه ان المتاخرين هناك ايضا من ترجموا لهم فيما يتعلق بالمتاخرين اهل العلم لان احنا عندنا في يتعلق بالترجمه اخواننا كما سياتي الكلام فيها وهذا مساله مهمه في الحقيقه ان يعني بعض الاخوه ياتي مثلا على راوي مثلا في البيهقي او في مثلا المستدرك الحاكم او الكلام ده كله بعدين يجي فين يجي يبحث عن الراوي في تهذيب الكمال او الكاشف للذهبي او ميزان الاعتدال ماشي. في الحقيقة ان لو كان ميزان الاعتدال اوسع شوية لكن الكاشف على الكتب الستة تهذيب على الكتب الستة فاذا كان الراوي تهذيب الكمال ايضا كذلك على الكتب الستة التقريب كذلك على الكتب الستة فكل هذه على الكتب الستة فلما تيجي تبحث لي في وبعدين تبدا خلاص بعد ما تبحث وتدور وتتعب وبتاع ما تلاقيش الراوي في الكتب الستة الا اذا كان الراوي متقدم بمعنى غالب الظن انك انت هتلاقي له روايه مثلا في الكتب الايه في الكتب الستة فهتجد فمن له روايه في الكتب الستة ستجده حتما مترجم في الايه مترجم في الكتب الستة لكن اسانيد الناس ده طبعا غالبا هتلاقي لهم شيء هتلاقي لهم بالنسبه للبيهقي بالذات البيهقي غالبا يكون فيه ثلاث رواه دولة اللي نازلين او اربعه ثلاثه او اربعه احيانا ثلاثه كده دولة نازلين مجرد ما ان يلتقي مع ابي داود رحمه الله تعالى خلاص يبدا ممكن ستجد الرواه في الغالب فين في الكتب السته ليه لان هو البيهقي كما تعلمون هو روايه في الاعم الاغلب روايه لسنن ابي داود وان كان هو وسع واضاف عليه اشياء اخرى لكنه روايه ابي داود لكن روايه سنن ابي داود لكن من طريق مين ها لا من طريق ابن داسه رحمه الله من طريق ابي بكر ابن داسه فإذا أردت أن تتعرف لأن الرواية رواية أبي داود التي نرويها نحن أو التي معنا الآن اللي هو السنن سنن أبي داود المعروفة دي رواية من؟ اللؤلؤي وهناك روايات أخرى لأبي داود رحمه الله تعالى كثيرة لكن الرواية اللي هي سنن البيهقي دي أيضا سنن أبي داود في الأعم الأغلب فيها سنن أبي داود لكن من طريق أبي بكر ابن من طريق ابن داسة رحمه الله فغالبا هتجد الرواة الذين من عند ابن داسة هتجدها من اللي فوق ابن داسة ستجدها في الكتب في الكتب الستة أي إسناد من طريق ابن داسة ستجد الرواة قبله في الكتب الايه في الكتب الستة او على الاقل ستجد عفوا الرواة في اللي هم تراجم رجال الكتب الست اللي بعد كده لا مش هتلاقي لهم لان اللي بعد كده اسانيد نازله فتبدا تبحث زي واحد كان بيقول لك انا دورت مش لاقي الاسناد طب بتدور فين يا ابني يقول لك في تهذيب وتهذيب الكمال والكلام ده طيب انت بتدور فين يعني هذا لن تجده اصلا في هذا الايه لكن عندك كتب تخصصت في هذا الباب في الحقيقه بالمناسبه ميزان الاعتدال ايضا يجوز ان يسوغ لك ان تبحث فيه في الرجال النازلين وكذلك الضعفاء للعقيلي والكامل في الضعفاء كذلك لابن عدي والثقات للعجلي وكذلك تعجيل المنفعه ولسان الميزان لابن حجر ومثل هذه الكتب والضعفاء للذهبي ايضا هناك كتب في هذا البوابة الثقات لابن حبان وغيرها من هذه الكتب اللي هي النازلة طبعا الثقات لابن حبان وإن كان متقدم شوي عن البيهقي شيئا ما لكن أيضا فيه رواة ربما هم أنزل من رواة الكتب اللي الكتب الستة شيئا ما فبالتالي لابد أن تنظر إلى المرحلة وقبل ما تبحث شوف الراوي في أني طبقة من الطبقات يرحمك الله، وبعدين بعد كذا تبدأ تبحث بناء على هذا. طيب، لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لشذوذ أو علة، وكثيرا ما يستعمل ذلك الحاكم في المستدرك، أي يستعمل مثل هذه المصطلحات الحاكم في المستدرك. أما فيما يتعلق برجال الثقات هذه في الحقيقة هذا مصطلح شهره جدا، تعرفون من؟ الهيثمي. أحسنت، الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد. فالهيثمي مجمع الزوائد تعرفونه كتاب على ماذا؟ زوائد على الكتب الستة. زوائد الطبري وكل الزوائد اللي جمعها معاجم الثلاثة للطبري التي ذكر هي زوائد هذه الكتب التي ذكرت على الكتب اللي على الكتب الستة كالطبري ومعاجم الطبري و ما معنى كلمة الزوائد؟ ما معنى كلمة الزوائد؟ الحديث ليست أي الحديث التي هي موجودة في هذه الكتب وليست في الكتب اللي في الكتب الستة. وهذه الكتاب كتاب المجمع إذا ضممته إلى الكتب الستة فكأنك ضمنت كم كتاب؟ كتب السنة. كأنك ضممت هذه الكتب اللي هي الكتب الستة معك، طبعا المجمع مع الكتب الستة، وضممت هذه الكتب التي هي المعالم الثلاثة للطبراني وكذلك الإيه؟ الداريمي ومسند الإمام أحمد. هذه اي نعم، فهذه كأنك ضممتها الى الكتب الستة فصار معك تلك الكتب مضافة الى هذه الكتب الموجودة. لكن الهيثمي في المجمع لا يسوق حديثا الا ويقول ورجاله ثقات، واذا اشكل عليه راوي فيقول الا فلان وفيه كذا، ويذكر الكلام في فلان هذا الراوي الذي اشكل عليه او الذي مثلا ليس هو من قبيل هذا الله. فشهره جدا، ولذلك تجد تقريبا أسفل كل حديث يذكر هذه الايه هذه العبارة يذكر هذه العبارة. قر على ذلك حافظ معتمد ولم يذكر له علة ولا قادحا. طبعا فوائد الزوائد يا أخواني، تعرفون فوائد الزوائد الكتب الزائدة، فوائدها كثير جدا، لكن في الحقيقة العمدة في هذا أو الأصل الفوائد يعني الأصل الأصيل في الذي يستفيده الإنسان من تلك الكتب، إنك لو عندك كتاب مفقود من الكتب حتى لا يتوهم الذين يقولون بأنه قد فقدت جمل كبيرة من الكتب، فبالتالي ضاع كثير من الايه من السنة، فيقال لهؤلاء لا كلام هذا كلام غير صحيح، فإن كان أصل الكتاب قد فقد إلا أن الكتب التي، لأن عندي نسخ ونسخ بديلة كثيرة جدا لهذا الايه لهذا الكتاب، ونسخ تقوم مقام هذا الكتاب في حالة غياب هذا الايه هذا الكتاب، وهذا من فضل الله عز وجل ومن نعم ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنها لم يغب عليها ما تحتاجه في دينها. عند الكتب الأصول والكتب الستة ولا يغيب عنها حديث في الأعم الأغلب مما يحتاجه الناس في دينهم. ثم نعم والمسند هو كذلك المسند الإمام أحمد، ولكن أحيانا بعض الكتب ربما فقدت، فبالتالي قيد الله عز وجل لهذه السنة رجالا قاموا ب يعني على سبيل المثال مثال هذه الزوائد كمثال رجل معه صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقام جاي على الكتب الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقام عمل إيه؟ قام جايب ما ليس في الصحيحين وكتبه في وما ليس في الصحيحين مما هو موجود في الكتب الأربعة، وقام وضعه في كتاب واحد مستقل وأضافه إلى الكتب البخاري وإيه ومسلم. طيب أصبح معه الكتب الستة ولا مش معه الكتب الستة؟ لأن ما ليس في ما تركه من الكتب الأربعة الموجود الأخرى موجود فين؟ موجود في الصحيحين. وما ليس بموجود في الصحيحين خرجه لك وحطه لك فين؟ وحطه لك في هذه في هذا الكتاب الآخر الذي أضافه إلى أو فبالتالي حتى إذا فقدت الكتب الأخرى الكتب الأربعة فعندما ينوب عنه ولا ما حديثها موجودة أو الحديث التي فيها التي فيها موجودة. فهذه من أعظم الفوائد في الحقيقة لما يتعلق بكتب الزوائد. وكتب الزوائد كثيرة جدا في الحقيقة، ليست متعلقة بكتاب الهيثمي في المجمع، لكن هناك مثلا موارد الضمان في زوائد ابن حبان، وهناك زوائد البيهقي، وهناك زوائد البيهقي، ما زاده البيهقي أيضا على الكتب الستة، ماشي، وإتحاف المهرة والمطالب العالية في زوائد المسانيد الايه الثمانية، المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، إتحاف المهرة وإتحاف خيارة المهرة، ماشي، إتحاف المهرة للبصيري رحمه الله، ماشي، اي نعم، فإتحاف المهرة اخرى زوائد المسانيد الايه العشرة، ماشي. فبالتالي هذه الكتب وهي كتب الزوائد اضافت لك نسخ اخرى من الكتاب، نسخ بديلة، زي انت ما عندك مكتبة مثلا او كتب عندك على الجهاز فبتعمل عملية ايه نسخ احتياطية. النسخ الاحتياطية هذه تنوم مناب هذه النسخ اذا ما فقدت تلك الايه تلك النسخ، والحمد لله هذه كلها متوفرة. فما فقدت فقد من تلك النسخ الاصيلة وجدناه موجود في تلك الايه النسخ اللي انا عملت لها نسخ او جعلتها في المكان الاحتياطي في الاحتياط. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى اذا فقد البخاري ومسلم فعندك مستخرج الاسماعيلي، مستخرج البرقم، مستخرجات، المستخرجات هي نسخ في الحقيقة للصحيحين او لأحدهما. وهذه النسخ فيها ربما إضافات وزيادات، صحيح فهي إضافات وزيادات، لكنها في الحقيقة ما هو موجود في الصحيحين هو موجود فين؟ في المستخرجات. فهذه نسخ أخرى إضافية، لكن من لا يعقل ماذا نفعل به؟ واضح أنه لا يحاول أن يعني يلج هذا البحر الكبير جدا وبحر السنة ثم يعرف في الحقيقة. والذي ينظر في فعل هؤلاء الأئمة يا إخواننا والله يرى عجب عجاب، يرى كأن هؤلاء الأئمة بل بالفعل قيادهم الله عز وجل لي، وكأنهم كانت عندهم شعور، كان عندهم شعور وإحساس إن من الممكن في جزء من الكتب فيكون عندهم بديل لهذه الايه بديل لهذه الكتب، فمن ثم يعني. ولذلك البعض قد يقول أنا لو نسخت البخاري وخليته في مكان ما آمن، يقول ماذا فعل فلان إلا أنه نسخ البخاري. طب نسخت البخاري لكن حاولت لما فقد البخاري أنا حافظت لك على إيه؟ أليست هذه منقبة في حد ذاته؟ لا شك منقبة في حد ذاته، واضح. حتى ولو نسخت لك البخاري أنت ستحتاج إليه يوما ما فيما يتعلق بضبط النسخ، فسترجع إلى تلك النسخ التي هي قد قريبة العهد، وستكون أضبط من غيرها بكثير جدا إذا كانت حتى النسخة هي نسخة طبق الايه طبق الأصل، النسخة التي سبقت أو التي النسخة الأصيلة الأصلية في هذا الباب. فبالتالي أنت لا تحتقر أبدا عملا لعامل قام فيه بخدمة دين الله سبحانه وتعالى، واضح. نعم القدرات، الناس قدرات، والله عز وجل لا شك يعطي مزيدا من الفضل لمزيد من الايه لبعض الخلق دون الايه، وان كان كلا فاضل، وان كان كلا منهم، ماشي، كل منهم فاضل، لكن هذا قد يفوق هذا في الفضل شيئا ما، فيكون نفعه اكثر من نفعي من نفع غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في شأن المؤمن قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، ماذا قال في النهاية؟ قال في كل يعني وفي كل خير. واضح. فهذا فيه خير وهذا فيه خير، وهذا الذي بذل جهده في خدمة دينه لكنه يعني جهده إلى حد ما بالنسبة لجهد غيره يعني أقل. واضح. لكن لا يهدر جهده أيضا كذلك، والله عز وجل لا يضيع عمل عامل، وما يفعل من خير فلن يكفروه. وقال من خير، من هنا هذه التي تشعر بالخير القليل جدا، ومع ذلك أي خير ماشي من خير فلن يكفروا. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله يأتي بقليل الخير كما يأتي بكثير الخير، ويجازيك على قليل الخير كما يجازي على كثير الخير. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. فبالتالي أنت لا إشكال أبدا، وفي النهاية أنت اللي بتذاكر. يعني لو أنك أنت نسخت البخاري مثلا على سبيل المثال، وإن كان البعض يقول هذا جهد يضيع، لكنك أنت الذي استفدت في الحقيقة، تستفيد استفادات كثيرة جدا، أنك كتبت الذكر بيدك، وأنك كم صليت على النبي من صلاة، وهذه قد كلما اشتركت الجوارح في شيء، كلما تعدد اشتراك الجوارح أو عمل الجوارح في شيء، كلما كان ذلك إلى تفريط ذلك الشيء. فمثلا شيء يشترك فيه لسانك وعينك، لا شك أدعى لتثبيت من شيء تشترك فيه العين فقط، تقرأ بعينك فقط دون لسانك، أو بلسانك دون عينك، وإن كان بلسانك دون عينك هذا سيكون من المحفوظ في الغالب، والمحفوظ أيضا لم يثبت إلا باشتراك العين مع اللسان. ولذلك قديما كانوا أول ما يعلموا الشباب القراءة والكتابة، فكانوا يقولون لهم اكتبوا، يعطيه اللوح من الصفحة من القرآن، ويقول له ايه، يدهل واجب يكتبها، فيكتبها على اللوح، ثم يأتي في اليوم التالي فيمحو هذا اللوح، ثم يكتب الصفحة التي تليها. ممكن يقول له اكتبها لي كم مرة، لأن هذا أدعى إلى التثبيت وإلى طيب. فإن اقتصر على ذلك حافظ معتمد ولم يذكر له علة ولا قادحا، فالظاهر صحة المتن وحسنه. إذا قال ماذا؟ في الحقيقة أن هذه أيضا تحتاج إلى معرفة مصطلح العالم. فأحيانا تختلف، فيقول أنا أقصد بذلك هذا وذاك، لكنني أقتصر فقط على هذا الشيء احتياطا، وإن كنت أنا أقصد هذا النظر في المصطلحات، أيضا عدم التعميم أو التعميم هذا في الأعم الأغلب، لكن أن تنزل ذلك، تعمم ذلك الحكم الذي أنت حكمت به على سائر صنيع الناس، فهذا يعني مثلا المتأخرون إذا قالوا صحيح الإسناد، إسناده صحيح، إنما يعنون بذلك الإيه، ولذلك يذكرونه على المنابر، ويذكرونه في استشهادا، ويحتجون به في المناظرات، ويحتجون به في صح ولا لا. فإذا ذكروه وقالوا إسناده صحيح، إذا معنى هذا أنهم يصححون إسناده وإيه ومتنه. هذا عند المتأخرين من أهل العلم، فكأن هذا صار مصطلحا بينهم، ويقصدون بذلك صحة المتن أيضا التابع لصحة الإيه، لصحة الإسناد. قال لم يذكر له علة ولا قادحا، فالظاهر صحة المتن وحسنه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. قال شيخ الإسلام أي ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي لا أشك فيه أن الإمام منهم لا يعدل عن قوله صحيح إلى قول صحيح الإسناد إلا لأمر ما. يبقى ذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول الإمام العالم الذي عنده سعة اطلاع على المتون، وكذلك سعة ما يتعلق بالإسناد، فلا يعدل عن هذا، عن قوله صحيح إلى صحيح الإسناد إلا لعل مشكلة. كان يعني في مشكلة في الإيه؟ في أخطأها في ما يتعلق بمتن ذلك الحديث، فمن ثم أعرض عن ذلك الإيه؟ عن ذلك القول. والمصطلحات لأهل العلم في القديم كانت هي الذي ويريدونها، فإذا نوعوا في المصطلحات ونحو ذلك، فالتنويع إنما ذلك ليس من باب التنويع والمعنى واحد، لا، من باب اختلاف المعنى أو المؤدى في النهاية الذي يعنيه ذلك الإمام أو ذلك العالم رحمه الله. ولذلك يقول: وأما قول الترمذي وغيره كعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة، هذا حديث حسن صحيح، وهو مما استشكل، لأن الحسن، وده طبعا مصطلح آخر ندخل فيه، فضل المصطلح الآخر هذا، وهو متعلق بالجمع بين الحسن والصحة. أنا عندي يقولون حديث صحيح، حديث حسن، صحيح الإسناد، حسن الإسناد، رجاله ثقات، الكلام ده. لكن أن يجمع بين مصطلحين في آن واحد في وقت واحد فيقول هذا حديث حسن وصحيح في نفس الوقت، ده في الحقيقة مصطلح الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. والترمذي له في صحيحه مصطلحات، أو في في في سننه مصطلحات، منها صحيح الإسناد، صحيح عفوا، حسن صحيح، حسن غريب، حسن، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب من رواية فلان، واضح، وغريب فقط. فله مصطلحات في الحقيقة كثيرة جدا، في منها هذا المصطلح، أن يقول هذا حديث حسن صحيح. الحسن لا شك درجة أقل، والصحيح درجة أعلى. طيب، فكيف يجمع بين ما لو أفرد أحدهما عن الآخر كان لهذا معنى ولهذا معنى ولهذا المعنى ولهذا معنى آخر، فيحمل هذا على نوع ويحمل هذا على نوع آخر، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ فيقول هذا حديث حسن أيضا صحيح في نفس الوقت. يقول: هو مما استشكل، لأن الحسن قاصر عن الصحيح درجة أنزل، يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد، فمعناه أنه روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة على الآخر يقتضي الحسن. ده كلام النووي رحمه الله تعالى، فبيقول كأنه هذا الكلام الترمذي في قوله حسن صحيح يحمل على أن للحديث إسنادان، إسناد درجته حسن، وإسناد آخر صحيح، فبالتالي أراد أن يجمع بين هذين الحديثين ليبين لك أن للحديث إسنادان، الإسناد الأول حسن والإسناد الثاني صحيح، فقال لك حسن صحيح، أي حسن باعتبار السند الأول، صحيح باعتبار السند الايه؟ السند الثاني اللي هو الصحيح. ده التعريف الأول أو الالتماس الأول لكلام الترمذي رحمه الله تعالى. فصح أن يقال فيه ذلك، أي حسن باعتبار الإسناد الحسن، صحيح باعتبار الإسناد الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو صحيح. طيب، ابن دقيق العيد في الحقيقة استشكل استشكالا وأورد إرادا، فهذا الإيراد يرد فيه على هذه المقولة الأولى فيقول ومع ذلك أنه ليس له يرد على ذلك الحديث التي قيل فيها ذلك مع أنه ليس له إلا مخرج واحد. يقول لك طيب أنتوا تقولوا الكلام ده أحيانا يقول حسن صحيح غريب إذن وقال ملوش إلا إيه ما هو الكلام ده من الممكن أن احنا نقبل كلامكم إذا ما قال حسن صحيح وسكت. طيب نعمل إيه لما يقول حسن صحيح وغريب كمان الطريق ده؟ فقال كحديث أخرجه التلميذي بعدين جاب مثال لهذا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال إذا بقي نصف شعبان فلا تصوم، وقال فيه حسن صحيح، ثم قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ، كأنه قال غريب لا نعرفه إلا من هذا اللي من هذا الوجه، ملوش إلا الطريق ده، ملوش إلا الوجه ده على هذا اللفظ. قد يكون له معاني أخرى، لكن قال وأجاب بعض المتأخرين أي أجابوا على هذا الإيراد الذي أورده ابن دقيق العيد وهذا الاستشكال الذي استشكله ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، فأجاب بعض المتأخرين بأن التلمذي إنما يقول ذلك مريدا تفرد أحد الرواة عن الآخر لا التفرد المطلق، وده التماس ثاني في الحقيقة. في الحقيقة أن التلمذي ده مصطلحاته فيها من التحيير ما لا يعلم به إلا الله، تحتاج إلى يعني إلى بحث دقيق جدا. فيقولون إن ده جوابا على كلام ابن دقيق العيد، فيقولون لا إنما هو أراد مش أراد الغرابة المطلقة، إنه غريب مطلق ملوش إلا هذا ليه إلا هذا الإسناد، إنما أراد بذلك تفرد بعض الرواة عن بعض الإيه عن بعض الرواة ويروا حديثهم. فمثلا عندنا رواة لهم طلاب كثر، فانفرد بعض الطلاب عنهم برواية لم يشاركوا فيه أقرانه، وإن كان من طريق من رواية وإن كان الحديث له مخارج أخرى، لكن من هذا المخرج روى هذا الحديث على هذا الوجه على هذا الوجه عن هذا الإمام الذي يجمع حديثه وله طلاب كثر، تفرد به أحد طلابه دون سائر الإيه دون سائر الطلبة. ولذلك يقول هنا يقول يقصد بذلك تفرد أحد الرواة عن الآخر لا التفرد الإيه لا التفرد المطلق عن الآخر أو عن الآخرين لا التفرد المطلق. ثم أتى بمثال على هذا فقال ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن أي التلميذ رحمه الله تعالى من حديث خالد الحذاء أن ابن سيرين، تعرفون خالد الحذاء لماذا لقب بخالد الحذاء؟ أحسن يكون يجالس رجل بتاع يصنع الأحذية فلقب بذلك لكثرة مجالسته لهذا الرجل. فعن ابن سيرين عن أبي هريرة يرفعه من أشار إلى أخيه بحديدة الحديث قال فيه حديث حسن شوف صحيح غريب من هذا الايه من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا يعني غريب من هذا الوجه أي من رواية مين من رواية خالد. قال العراقي وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها لا نعرف إلا من هذا الوجه كالحديث السابق. كنا نقول ده من الممكن ان احنا نمشيه لكم في البعض في بعض الاحاديث لا في كل ما اطلق ما ذكر فيه التلميذي ذلك، ودي زي ما قلت لك ان التنويع عند التلميذي دي بيولد لك مشكلة لابد من ان تدرس ذلك الكتاب دراسة وافية جدا متأنية في الحقيقة ودقيقة. قال العراقي رحمه الله طبعا وهذا الجواب لا يمشي في المواضع التي يقول فيها لا نعرف إلا من هذا إلا من هذا الوجه كالحديث السابق. أقول لك لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب أنت جيت وقلت إيه؟ وقلت هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ما قالش لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إنما قال غريب من هذا الإيه؟ من هذا الوجه. هذا يدل على أنه له أوجه أخرى لكن من هذا الوجه إيه؟ مستغرب شوي. ها؟ كان تقول مثلا مطمس لها عدة طرق، لكنك جئت من طريق لم يأتي الناس منه غالبا، لم يسلكه الناس غالبا، فإذا سألتك من أين أتيت تقول جئت من هذا المكان، أقول لك غريب مجيئك من هذا المكان. كلمة غريب مجيئك من هذا المكان كأنها مشعرة به، لا لا كأنها مشعرة بأن هناك أماكن أخرى تؤدي نفس الإيه؟ تؤدي نفس المؤدة، صح ولا لا؟ ماشي، وهي المعهودة اللي هي الجادة التي يسمونها الجادة. فأنت ما جئك من هذا المكان أي ليس من طريق الجادة، الطريق المعهودة، واضح؟ فلذلك يفرق. انظر إلى هذا الكلام، إلى هذا التفريق إخواننا، حتى تستطيع أنك أنت تنزل أقاويل أهل العلم منازلها. هو يقول خلي بالك إن ده، هو يقول حسن غريب من هذا الوجه، حسن صحيح غريب من هذا الوجه، بخلاف قوله يقول وذا يختلف مع قوله لا نعرفه إلا من هذا الإيه؟ إلا الوجه. أليس هناك فرق كبير جدا بين هذا وذاك؟ لما أقول لك غريب ما جيئك من هذا الطريق، يبقى في إيه؟ في طرق تانية. إنما تقول الطريق إلى المكان الفلاني، تقول لا أعرف طريقا إلا الطريق الفلاني. إذن أنت الآن قلت إيه؟ كأنك تحكم تقول أنا ما أعرفش إلا الطريق الفلاني، فهذا الطريق وحيد عندك، صح الفرق ولا لا؟ هذا يقول آه ممكن أمشيها لك في هذا الـ الـ الـ الـ على هذا الوجه الذي أنت ذكرته، لكن غيره ما اقدرش امشيها لك. اي نعم ما اقدرش امشيها لك فيه. ماشي. ابن الصلاح قال وقد اجاب ابن الصلاح بجواب ثان، وهو ان المراد بالحسن الحسن اللغوي، بمعنى حسن صحيح، بمعنى ايه؟ انه هذا الحديث متنه جميل وإسناده كذلك صحيح، فأراد بالحسن الحسن اللغوي اللي هو المعنى اللغوي، بمعنى حسن ما ورد في هذا الحديث من جمل وأحكام، حسن المتن لا الحسن الاصطلاحي الذي هو متعلق بالصنعة الايه؟ بالصنعة الحديثية. فقال إنما المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي، كما وقع لابن عبد البر، لو أبو عمر ابن عبد البر النمري رحمه الله تعالى، حيث روى في كتاب العلم، وكتاب نافع جدا وجميل جدا في الحقيقة، كتاب جامع بيان العلم وفضه، لمن؟ لابن عبد البر، كتاب كبير. ومثل هذه الكتب التي في الأدب يا أخواننا ينبغي أن تقرأ، نحن نفتقرها جدا، نفتقر إليها جدا، مثل هذه الكتب التي في الأدب. وينبغي أن ترافقك في طلبك للعلم أن تقرأ هذه الكتب، كتاب جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، كتاب كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الجامع لآداب الروي رحمه الله، نعم الجامع لأدب الشيخ والسامع، كذلك كتاب ابن جماعة رحمه الله تعالى تذكرة السامع والمتكلم. هذه الكتب كتب جميلة جدا، وكتب تحتاج إلى، طبعا كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع بالنسبة للخطيب، بالنسبة لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله. كتاب لابن الشوكاني رحمه الله تعالى وكتاب كتاب الأدب ومنتهى الأرب، نهاية الأدب ومنتهى الأرب، وكتاب جميل جدا للشوكاني رحمه الله تعالى. قال: وقد أجاب ابن الصلاح بجواب ثاني، وهو أن المراد بالحسن اللغوي دون الاصطلاحي، كما وقع لابن عبد البر حيث روى في كتاب العلم حديث معاذ بن جابر مرفوعا: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. قال: الحديث بطوله، وقال: هذا حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. فأراد بالحسن حسن اللفظ، لأنه من رواية موسى البلقاوي، وهو كذاب نسب إلى الوضع عن عبد الرحيم العمي وهو متروك. ثم قال: وروين عن أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك بن أبي سليمان؟ وقد كان حسن الحديث. فقال: من حسنها فورت، يعني أنها منكرة. بذلك ليه؟ إنه بيجيب كلام جميل جدا، كلام جميل جدا يدخل على نفوس الذين لا يعلمون الصنع الحديثية وليس لهم فيها كبير نصيب، فبالتالي ينخدعون بهذه الألفاظ المنمقة الحسنة الجميل. وقال النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، أي أحسن ما عنده، يعني بذلك الحسن ليه؟ الحسن الاصطلاحي، ليس الاصطلاحي، إنما الحسن اللفظي اللي هو الحسن اللغوي. قال السمعاني رحمه الله: عنا بالأحسن أي الغريب، عنا بالأحسن أي الغريب اللي هو غريب الحديث. أيضا كلام الصلاح هنا يعتبر أي نعم. طيب، قال السمعاني رحمه الله تعالى: قال ابن رقيق العيد: ويلزم على هذا الجواب أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، وذلك لا يقوله أحد من المحدثين إذا جروا على اصطلاحهم. قال شيخ الإسلام وهو ابن حجر رحمه الله: ويلزم عليه أيضا أن كل حديث يوصف بصفة فالحسن تابعه، فإن كل الأحاديث حسنة الألفاظ بليغة. ولما رأينا الذي، طبعا هم يردون كلام ابن الصلاح في هذه المسألة، ولما رأينا الذي وقع له كهذا كثير الفرق، فتارة يقول حسن فقط، يعني للترمذي رحمه الله يقول إن فيه فوارق كبيرة جدا بين تلك الألفاظ، وتارة صحيح فقط، حسن الحسن صحيح، وتارة صحيح غريب، وتارة حسن غريب، عرفنا أنه لا محالة جار مع الاصطلاح، يعني يريد الاصطلاح، اصطلاح المحدثين وليس حسن الألفاظ اللغوية، مع أنه قال في آخر الجامع: وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. يبقى هو جاري على ما يتعلق بالاصطلاح، فقد صرح بأنه أراد حسن الإسناد فانتفى أن يريد حسن اللفظ. يبقى انتفت إرادة حسن الإيه؟ حسن اللفظ، لأنه صرح بنفسه في هذه المسألة. فالاختلافات هذه تحتاج إلى جواب، وجواب ابن الصلاح عليه في هذه المسألة ليس بذاك الجواب. وأجاب ابن دقيق العيد بجواب ثالث، وهو أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، أما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار العليا، ويلزم على هذا أن كل صحيح حسن، وقد سبقه إلى نحو ذلك ابن المواح. والحقيقة أيضا هذا الكلام استشكله الحافظ ابن حجر أيضا. قال شيخ الإسلام: وشبه ذلك قولهم في الراوي صدوق فقط وصدوق ضابط، فإن الأول قاصر عن درجة رجال الصحيح والثاني منهم، فكما أن الجمع بينهما لا يضر ولا يشكل، فكذلك الجمع بين الصحة والحسن. قال: هذه ليس فيها مشكلة. ولابن كثير جواب الرأي الحسن هو أن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين الصحيح والحسن، وده في الحقيقة قد يكون محمل جيد من ابن كثير رحمه الله استملحه بعضهم. وابن حجر له تفصيل سيأتي تفصيله في ذلك. فما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة من الحسن ودون الصحيح. يعني كنا نقول لكن ماذا يقولونه في ماذا؟ يقولون في ما ليس له إلا طريق إلا طريق واحد. فيقولون ما ليس له إلا طريق واحد فأعطاه، فهذا قد يكون الحكم بهذا أن يحكم عليه بهذا الحكم المركب، هذا حكم مركب حسن صحيح، فالحكم عليه بهذا الحكم المركب باعتبار وجود راو من الرواة في ذلك الحديث في ذلك الإسناد. هذا الراوي تردد كلمة أهل العلم فيه بين من موثق له وبين محسن لحديثه، فيعطيه درجة بين هذا وبين ذاك، فيقول حسن صحيح باعتبار التردد الواقع له في هذا الايه في هذا الراوي بعينه. يعني عند راوي هو ليس انما هو كأنه درجة بين الصحة والايه والحسن، فمنهم من صحح حديثه ومنهم من حسن حديثه، وانا مش قادر ادي له حكم في الحقيقة هل حديثه صحيح او حديثه حسن، فبالتالي يعطيه درجة بين الدرجتين، وحسن صحيح كأنها درجة بين الدرجتين. قال العراقي وهذا تحكم، هو يرد على ابن كثير رحمه الله تعالى لا دليل عليه وهو بعيد، وإن كان شيخ الإسلام أيد ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا وأشار إليه ب قال الصحيح وهو التوسط بين كلام ابن الصلاح وابن دقيق العيد، فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعدا وجواب ابن دقيق العيد بالفردي، بمعنى أنه يجيب على كلام ابن دقيق العيد بأن الحديث إذا كان فردا فبالتالي يكون هذا باعتبار التردد فين؟ الحسن داخل في أيوة الحسن داخل في الصحة، وإن كان الحافظ أيضا يميل إلى حد ما في ظاهر كلامه كما في النخبة وغيرها إلى كلام ابن كثير رحمه الله. طيب وإذا كان له إسنادان فيكون باعتبار باعتبار الإسناد الحسن حسن وباعتبار الإسناد الصحيح صحيحا، ولذلك قال وجواب فيخص جواب ابن الصلاح بما له إسنادان فصاعدا وجواب ابن دقيق العيد بالفرد. قال وجواب سادس وهو الذي أرتضيه ولا غبار عليه، وهو الذي مشى عليه في النخبة أي كلام الحافظ وشرحها، أن الحديث إذا تعدد إسناده فالوصف راجع إليه باعتبار الإسنادين أو الأسانيد. قال وعلى هذا فما قيل فيه ذلك فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي، وإلا فبحسب اختلاف النقاد في راويه، فيرى المجتهد منهم بعضهم يقول فيه صدوق وبعضهم يقول فيه ثقة، ولا يترجح عنده قول واحد منهما أو يترجح، ولكنه يريد أن يشير إلى كلام الناس فيه فيقول ذلك، وكأنه قال حسن عند قوم صحيح عند قوم آخرين. قال وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، يعني صحيح حسن أو اللي هو حرف التردد أو صحيح، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. قال وعلى هذا ما قيل فيه ذلك دون ما قيل فيه صحيح، وهذا هو الأقرب، لأن الجزم أقوى من الإيه أقوى من التردد، انتهى. وهذا الجواب مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير. واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. ممكن نعمله جواب ثاني هو الشواهد.